غنى لمنه مشرعا فينا مداه لن يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ضمها منه رداه من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أهلا وسهلا بحضراتكم السادة مشاهدي قناة مكافح الشبهات مع حلقة جديدة في كشف أكاذيب القمص زكريا بطرس حول الإسلام العظيم. إن شاء الله رد على زكريا بطرس حول شبهة حديث تثبت السيدة خديجة من الوحي، والموضوع ده اتكلم عنه زكريا بطرس عدة مرات، اتكلم عنه في برنامج في الصميم في حلقة رقم 20، واتكلم عنه في برنامج حوار الحق في حلقة رقم 110، واللي كان القمص زكريا بطرس بيسميها الإعصار المدمر، وقال ان هو في الحلقة دي هيدمر وحي وعصمة القرآن الكريم. طبعا احنا عرضنا لحضراتكم عدة حلقات سابقة فيها ردود على الحلقة رقم 110، وكان منها الجزء اللي سميته على القناة اخطر فيديو للقمص زكريا بطرس، ولله الحمد والمنة في ناس مسيحيين محترمين كتير جدا سمعوا الفيديو وعرفوا ان زكريا بطرس رجل كذاب وانه لا يعلم شيئا لا في الاسلام ولا في المسيحية، واثبتنا اكاذيب زكريا بطرس عدة مرات على القرآن وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. النهاردة هنتكلم ان شاء الله سبحانه وتعالى عن حديث دايما زكريا بطرس بيتكلم عنه وبيسميه امتحان خديجة للوحي. طبعا قبل ما اعرض لكم كلام زكريا بطرس، انا عايز اقول ان زكريا بطرس اتكلم على الشبهة دي عدة مرات، وهو بيتكلم يعني اساء الادب مع سيدة بيت النبوة سيدة خديجة رضي الله عنها، فانا هعمله بالمثل ولكن من كتابه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وقال الله سبحانه وتعالى ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. وأيضا من باب الجزاء من جنس العمل، فأنا هرد على زكريا بطرس ردود قاسية بعض الشيء، فمش عايز حد يتضايق من ردي على زكريا بطرس بهذه الطريقة خصوصا في هذه الحلقة. تعالوا نسمع الأول زكريا بطرس بيقول إيه ونرجع لحضراتكم تاني. من أقوال خديجة الشاهدة التي لم ترى شيئا، شاهد ما شافش حاجة، جاء صدقني انا مش بضحك دي حقيقه اهو حاولها لك، جاء في كتاب السيره النبويه لابن هشام جزء واحد صفحه 230، قال ابن اسحاق عن خديجه رضي الله عنها انها قالت لرسول الله اي ابن عم اتستطيع ان تخبرني بصاحبه هذا الذي ياتيك اذا جاءك؟ قال نعم. فجاء جبريل عليه السلام فقال رسول الله لخديجة يا خديجة هذا جبريل قد جاءني. قالت قم يا ابن عم اجلس على فخذ اليسرى لي. فقام رسول الله فجلس عليها. قالت له هل ترى؟ قال نعم. هي فاهمة انه لو كان ملاك من عند ربنا هيتكسف على دمه، يعني مش هيقعد لما يشوف واحد عنده 40 سنة قاعد على فخدها أخب بال حضرتك، فيكسف ويمشي بقى. فقالت ما كسفش ولا مشى، قالت تحول واجلس على فخذ اليمنى. فتحول وجلس على فخذها اليمنى. فقالت هل ترى؟ قال نعم. ها ده بجح قوي. قالت فتحول واجلس في حجري، يعني ما بين فخذيها، عايزة تحرج الملاك. فتحول رسول الله فجلس في حجرها بين فخذيها. قالت هل تراه؟ قال نعم. وفي رواية أخرى أدخلت رسول الله بينها وبين درعها تحت الهدوم، ثم بعد ذلك ألقت خمارها عن وجهها، شالت البرقع، ورسول الله جالس في حجرها ثم قالت له: هل تراه؟ قال: لا. فذهب عند ذلك جبريل فقالت: يا ابن عم اثبت وابشر، فوالله انه لملاك وما هذا بشيطان. وكان هدف خديجة ان هذا الذي ظهر لمحمد لو كان ملاك لخيل من فخذيها ودرعها الى اخره. برهان الوحي عجيب قوي في السيرة النبوية لابن هشام جزء 2 صفحة 75 تحت عنوان امتحان خديجة للوحي. غريب قوي، ايه الامتحان؟ معروف بانه امتحان الافخاذ. انا اسف في الالفاظ، اسف. طبعا زي ما قلت لحضراتكم ارجو انكم تعذروني في ردي على زكريا بطرس في هذا الفيديو خصوصا. زكريا بطرس يؤمن ان كل الكتاب موحى به من الله ونافع للتأديب والتوبيخ والتعليم، فانا هأدب واعلم وابخ زكريا بطرس واربيه من كتابه. زكريا بطرس قال ان هذا الحديث معروف بامتحان الافخاذ. طيب هل يوجد كتاب اسلامي واحد قال الكلمة دي ان هذا الحديث معروف بهذا الاسم؟ تقدر يا زكريا تجيب مرجع واحد قال الكلام ده؟ طبعا لو مفيش ولا مرجع قال ان هذا الحديث يسمى امتحان الافخاذ، ده يدل ان زكريا بطرس شخص قليل الادب ومش متربي. اولا الرواية دي ضعيفة ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن ام المؤمنين السيدة خديجة رضي الله عنها. ايه الدليل يا ابو عمر انها لا تصح؟ ادي امام حضراتكم الان كتاب السيرة النبوية لابي محمد عبد الملك بن هشام المعروفة بسيرة ابن هشام، طبع الدار الحديث، الجزء الاول صفحة رقم 173. بيقول: قال ابن اسحاق: وحدثني اسماعيل ابن ابي حكيم مولى آل الزبير أنه حدث عن خديجة رضي الله عنها. يبقى إسماعيل ابن أبي حكيم اللي هو مولى آل الزبير، الرجل ده حدث عن خديجة. طب هو أدرك السيدة خديجة؟ طبعا لا. إذن هذا اسمه انقطاع، والانقطاع في السند يقدح في صحة الحديث، لأن إحنا عندنا في الإسلام عشان نقبل أي رواية إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أحد أصحابه يجب أن يتوافر فيها 5 شروط: الشرط الأول اتصال السند، الشرط الثاني عدالة الرواة، الشرط الثالث ضبط الرواة، الشرط الرابع انتفاء الشذوذ، الشرط الخامس انتفاء العلة. احنا عندنا الرواية دي أول شرط مش متحقق فيها اللي هو اتصال السند، مفيش اتصال للسند بين إسماعيل ابن أبي حكيم وبين السيدة خديجة رضي الله عنها. خلاص؟ يبقى إسماعيل بن أبي حكيم يقول أنه حدث عن خديجة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي ابن عم، أتستطيع أن تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك؟ قال: نعم. إلى آخر الرواية. الرواية دي رقم كام؟ رقم 3. ننزل تحت في الهامش، رقم 3 أخرجه البيهقي في الدلائل وذكره ابن كثير في البداية والنهاية، وإسناده ضعيف لجهالة شيخ إسماعيل ابن أبي حكيم. الراوي اللي حدث إسماعيل ابن أبي حكيم هذه الرواية عن السيدة خديجة مجهول، يبقى ده سند ضعيف. زكريا بطرس هو بيتكلم قال إن في رواية أخرى إن السيدة خديجة أدخلت رسول الله صلى الله عليه وسلم بينها وبين درعها، دي رقم 4 نزل تحت في الهامش، أخرجه البيهقي في الدلائل وذكره ابن كثير أيضا في البداية والنهاية، وإسناده ضعيف. سقط شيخ فاطمة وهو مرسل. ليه؟ شوف ابن اسحاق بيقول ايه: وقد حدثت عبد الله بن حسن هذا الحديث فقال: قد سمعت امي فاطمه بنت حسين تحدث بهذا الحديث عن خديجه. طب وهي فاطمه بنت حسين ادركت السيده خديجه رضي الله عنها؟ طبعا لا. اذا هذا ايضا انقطاع في السند. ادي الروايه اللي زكريا بطرس بنى عليها الليله كلها. ممكن يقول لك: طب ما في سند تاني ساق الامام ابو نعيم الاصبهاني في كتابه دلائل النبوه لهذه الروايه. نقول له: ادي الكتاب أمام حضراتكم على الشاشة، طبع الدار النفائس، في الجزء الأول صفحة رقم 216. قال أبو نعيم: حدثنا عمر ابن محمد ابن جعفر قال حدثنا إبراهيم ابن علي قال حدثنا النضر ابن سلمة قال حدثنا عبد الله ابن عمرو الفهري ومحمد ابن مسلمة عن الحارث ابن محمد الفهري عن إسماعيل ابن أبي حكيم عن عمر ابن عبد العزيز عن أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام عن أم سلمة عن خديجة بنت خويلد أنها قالت وذكر الرواية. يقولك أهو أنت قلت أن الرواية اللي ذكرها ابن هشام في السيرة النبوية منقطعة بين إسماعيل بن أبي حكيم وبين السيدة خديجة رضي الله عنها. طب هنا دلوقتي السند متصل أهو، نقول له صح السند ده سند متصل لكن فيه عدة علل. العلة الأولى إن الراوي اللي اسمه عبد الله ابن عمرو الفهري هذا الرجل مجهول الحال ولم أجد له ترجمة في كتب الرجال في كتب الجرح والتعديل. تاني علة إن محمد بن مسلمة أيضا مجهول الحال وليس له ترجمة في كتب الرجال. العلة الثالثة إن النضر بن سلمة هذا الرجل متهم بالوضع عند العلماء. يعني إيه متهم بالوضع؟ يعني متهم أنه كان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده معناه إن الشرط الأولاني اللي هو اتصال السند موجود متحقق، لكن الشرط الثاني والثالث من شروط صحة الحديث غير متحققين في هذه الرواية. ايه الدليل ابو عمر؟ ادي كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال للامام شمس الدين الذهبي رحمه الله، طبع الدار الكتب العلمية في الجزء السابع صفحة رقم 27. النضر بن سلمة شاذان المروذي قال ابو حاتم كان يفتعل الحديث. الإمام أبو حاتم الرازي يقول أن النضر ابن سلمة كان يفتعل الحديث، بيألف يعني. سئل عباس ابن عبد العظيم عنه فأشار إلى فمه، يعني واحد بيسأل عباس ابن عبد العظيم عن النضر ابن سلمة فأشار عباس إلى فمه، يعني إيه؟ يعني الرجل ده كذاب، إشارة إلى الفم يعني بيشير إلى اللسان، ده دليل أن هذا الراوي كذاب. وسمعت عبدان يقول قلت لعبد الرحمن بن خراش هذه الأحاديث التي يحدث بها غلام خليل من حديث المدينة من أين له؟ قال سرقها من عبد الله بن شبيب، وسرقها ابن شبيب من شاذان، ووضعه شاذان واسمه النضر بن سلمة. النضر بن سلمة متهم بالوضع. وشوف بقى الإمام بن حبان بيقول إيه. وقال ابن حبان سكن النضر بن سلمة مكة يروي عن جعفر بن عون والعراقيين وعبد الله بن نافع والمديني لا تحل الرواية عنه إلا للاعتبار. يعني إيه؟ يعني ما ترويش عنه رواية وانت تظن أنها صحيحة أو أنها صادقة، لا تروي عنه للاعتبار. وأخيرا يقول الإمام الذهبي سمعت أحمد ابن محمد ابن عبد الكريم الوزان يقول عرفنا كذبه في المذاكرة، عرفنا كذبه في المذاكرة. إذن يبقى حتى السند الذي ذكره الإمام أبو نعيم في دلائل النبوة سند ضعيف لهذه القصة. وحده لك أبو عمر يا مدلس. ثم الإمام أبو القاسم الطبراني رحمه الله روى أيضا هذه الرواية في المعجم الأوسط وبرضو بإسناد متصل، نقول له أيوة فعلا الإمام الطبراني رواها في معجمه الأوسط من منشورات دار الحرمين بالقاهرة في الجزء السادس صفحة رقم 287. أدي السند أمام حضراتكم على الشاشة، السند متصل. طيب مدام متصل ليه ما نقبلوش؟ نقول له عشان في رجل ضعيف اسمه يحيى ابن سليمان ابن نضلة المديني. طب ومين بقى اللي قال على الرواية ضعيفة؟ الإمام الألباني رحمه الله قال ذلك في كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة في المجلد 13 طبعة مكتبة المعارف صفحة رقم 220. أدي الحديث هو يا خديجة هذا صاحبي الذي يأتيني قد جاء. الشيخ الألباني يقول حديث ضعيف أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط وساق السند وذكر هو يحيى بن سليمان بن نضلة المديني. الشيخ الألباني قال قلت قال الهيثمي في المجمع مجمع الزوائد رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن، وأقول هو كذلك لولا ما يأتي. يعني هو ممكن يكون إسناده حسن لولا أن فيه مشاكل. أولا يحيى بن سليمان بن نضل المديني فيه كلام من جهة حفظه. طيب أدي كتاب الثقات للإمام ابن حبان رحمه الله طبعة مؤسسة الكتب الثقافية الجزء التاسع صفحة رقم 269. يحيى بن سليمان بن نضلة مدني يروي عن مالك حدثنا عنه عبد الله ابن محمد بن مسلم يخطئ ويهم، يخطئ ويهم. وده الرجل ده رجل ضعيف، ولذلك الشيخ الألباني حكم على هذه الرواية بالضعف. وبعد كده الشيخ الألباني ذكر الرواية اللي ذكرها الإمام ابن إسحاق في السيرة وقال إيه بقى؟ ثانيا فقد قال ابن إسحاق في السيرة كذا كذا وذكر الرواية. صفحة اللي بعدها بيقول إيه؟ قلت وهذا أصح من الأول، رجاله ثقات ولكنه منقطع من الوجهين، لأن إسماعيل ابن أبي حكيم من تابع التابعين فما أدركش السيدة خديجة، وفاطمة بنت حسين أيضا تابعية لم تدرك السيدة خديجة. في سند آخر لهذه الرواية الضعيفة وهو سند أضعف من الأسانيد التي سقناها منذ قليل، ذكره الإمام ابن جرير الطبري في كتابه تاريخ الرسل والملوك. أدي كتاب أمام حضراتكم على الشاشة تاريخ الرسل والملوك للإمام ابن جرير الطبري الجزء الثاني طبعة دار المعارف بمصر صفحة رقم 302 بيقول ايه؟ فحدثنا ابن حميد اللي هو محمد بن حميد الرازي قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أبي حكيم مولى آل الزبير أنه حدث عن خديجة أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الرواية. محمد بن حميد الرازي هذا ده رجل كذاب معروف عند العلماء. تعالوا نفتح كتاب المجروحين من المحدثين للإمام ابن حبان رحمه الله طبعة دار الصومعي في الجزء الثاني صفحة رقم 321 محمد بن حميد الرازي. محمد بن مسلم بن وارة رحمه الله قال عن محمد بن حميد الرازي صح عندنا أنه يكذب، يعني احنا تأكدنا أن هذا الرجل يكذب. فصالح ابن الإمام أحمد بن حنبل بيقول فرأيت أبي بعد ذلك إذا ذكر ابن حميد نفض يده، يعني الإمام أحمد بن حنبل لما كان يذكر قدامه محمد بن حميد الرازي كان ينفض إيده كده، يعني إيه خلاص روايته باطلة كذاب. أدي محمد بن حميد الرازي. وفي السند محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق عند العلماء إذا عنعن فإن حديثه غير مقبول لأنه مدلس، والمدلس لما يقول عن فلان يبقى كده الرواية بتاعته لا نقبلها في علم الحديث. وقدامنا السند بيقول حدثني محمد ابن إسحاق عن إسماعيل ابن أبي حكيم، خلاص أدي علة تانية اللي هو محمد ابن إسحاق. علة أخرى إن إسماعيل ابن أبي حكيم برضو بيقول إيه؟ أنه حدث عن خديجة رضي الله عنها، يبقى أدي انقطاع أيضا في السند. والرواية التانية اللي بتقول إن السيدة خديجة رضي الله عنها أدخلت رسول الله صلى الله عليه وسلم بينها وبين درعها، الإمام الطبري بيقول حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد ابن إسحاق قال وحدثت بهذا الحديث عبد الله ابن الحسن فقال قد سمعت أمي فاطمة بنت الحسين تحدث بهذا الحديث عن خديجة. وإحنا قلنا أن في انقطاع بين فاطمة بنت حسين وبين السيدة خديجة رضي الله عنها. أما الكتب أسد الغابة في معرفة الصحابة وكتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب وكتاب الموافقات للشاطبي، كل هذه الكتب أوردت هذه الرواية بلا إسناد أو ذكرت لها إسنادا وبرضو في نفس الانقطاع بين إسماعيل ابن أبي حكيم وبين السيدة خديجة رضي الله عنها، أو الانقطاع بين فاطمة بنت حسين وبين السيدة خديجة رضي الله عنها. هذه القصة اللي زكريا بطرس بنى عليها الموضوع بتاعه كله. ثانيا مفيش ولا كتاب إسلامي واحد على وجه الأرض قال إن هذا الحديث اسمه امتحان الأفخاذ. أمال أنت زكريا جبت الاسم ده منين؟ أنا أقولك أنت جبته منين، لأن عقلية زكريا بطرس اللي تتربى على نشيد الإنشاد وسفر حزقيال والكلام الجنسي القبيح اللي موجود في الكتاب المقدس محدش يقدر يكتب عليه لما يجي يخترع هذه الألفاظ وينسبها للإسلام. راجل طول عمره بيقرأ في نشيد الإنشاد، فمش غريب عليه أبدا إن هو يتكلم بهذه الطريقة. وعشان المشاهدين الأفاضل يعرفوا يعني إيه نشيد الإنشاد وسفر حزقيال، هنقرأ لكم شوية من نشيد الإنشاد ومن سفر حزقيال عشان تعرفوا ليه زكريا بطرس بيستخدم الألفاظ اللي هو بيستخدمها دي. ده أمام حضراتكم على الشاشة الكتاب اللي زكريا بطرس بيقول عنه الكتاب المقدس سفر نشيد الإنشاد الأصحاح السابع، بيقول إيه؟ ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم، دوائر فخذيك مثل الحلي، صنعت يدي صناع، سرتك كأس مدورة لا يعوزها شراب ممزوج، بطنك صبرة حنطة مسيجة بالسوسن، ثدياك كخشفتين توأمي ظبية. طيب علماء المسيحية قالوا ايه على نشيد الانشاد؟ تعالوا نفتح كتاب اسمه نشيد الاناشيد ليوحنا قمير صفحة رقم 16، وهو بقى بيشرح نشيد الإنشاد بيقول إيه؟ أيعقل أن يستعين شاعر نشيد الأناشيد بالأوصاف الجسدية الجريئة الواقعية؟ أوصاف جسدية جريئة، سمع قم الزكريا؟ أوصاف جسدية جريئة ليرمز بها مباشرة إلى الله أو إلى المسيح أو إلى الكنيسة أو إلى نفس المؤمن، السفر واضح ولا مجال لتعقيده أو ترميزه، إنه نشيد الحب الجسدي لا أكثر ولا أقل. نشيد الإنشاد حب إيه؟ حب جسدي لا أكثر ولا أقل. وتحت بيقول كذلك في نشيد الأناشيد المعنى الأول المباشر هو الحوار بين حبيبين، بين شاب وفتاة تحابا ويعبران عن حبهما الجسدي ويتوقان إلى اللقاء لممارسة هذا الحب. تخيلوا بقى، هي دي العقلية اللي خلت واحد زي القمص زكريا بطرس لما يجي يفتح أي مرجع يتكلم منه تلاقيه بيتكلم بالطريقة دي. ليه؟ النصوص الجنسية اللي موجودة عنده في الكتاب خليته دايما يتكلم بهذه الطريقة ويخترع ألفاظ كمان من عنده وينسبها للأحاديث عندنا في الإسلام. تعالوا نفتح كتاب نشيد الأناشيد لآن ماري بيلتييه طبعة دار المشرق صفحة رقم 8 وتعالوا نقرأ مع بعض. بيقول الكتاب: أكد بعض الكتاب أن هذا النشيد لو نشيد الإنشاد كان يقرأ في الخمارات. يا سلام، إيه الجمال ده يا قم الزكريا؟ نشيد الإنشاد كان بيقرأ في الخمارات وكأنها أغنية خمرية، وحتى اليوم لغاية النهاردة نشيد الإنشاد بيقرأ في الخمارات، فعلا ده مكانه. وبالتناقض مع تقليد في القراءة جعل منه نص كبار المتصوفين المفضل، لا يرى فيه بعضهم سوى تعبير حر عن الغرام المحض. نشيد الإنشاد ده بيتكلم عن الغرام المحض يا قم الزكريا. كذلك القم الزكريا بطرس عنده سفر جميل أوي اسمه سفر الأمثال. تعالوا نقرأ كده من سفر الأمثال في الأصحاح رقم 7 من أول الفقرة رقم 16. يقول: بالديباجي فرشت سريري بموشى كتان من مصر، عطرت فراشي بمر وعود وقرفة، هلما نرتوي ودا إلى الصباح نتلذذ بالحب لأن الرجل ليس في البيت ذهب في طريق بعيدة. ايه رأيكم في الكلام ده؟ ولو جينا بصينا على سفر حزقيال هنلاقي كلام في غاية العجب. ده سفر حزقيال 23 الرب عند زكريا بطرس وهو بيتكلم عن أهولة وأهوليبة، فبيقول بقى: ولم تترك زناها من مصر أيضا لأنهم ضاجعوها في صباها وزغزغوا طرائب عذرتها وسكبوا عليها زناهم، لذلك سلمتها ليدع عشاقها. الرب سلم أهوليبة ليدع عشاقها عشان يفعلوا بها هذه الأفاعيل. هم كشفوا عورتها، وتحت كده الرب عند زكريا بطرس بيقول: وكشفت زناها وكشفت عورتها فجفتها نفسي كما جفت نفسي أختها، وأكثرت زناها بذكرها أيام صباها التي فيها زنت بأرض مصر، وعشقت معشوقيهم الذين لحمهم كلحم الحمير ومنيهم كمني الخيل، وافتقدت رذيلة صباك بزغزغة المصريين ترائبك لأجل ثدي صباك. بالله عليكم اللي يتربى على النصوص دي انتوا متخيلين يعني هيطلع شكله عامل ازاي؟ يعني ده حتى الاب متى المسكين نفسه لما جه يتكلم عن هذه النصوص قال كلام في غايه العجب. وادي امام حضراتكم كتاب النبوه والانبياء للاب متى المسكين. والاب متى المسكين للي ما يعرفوش هو استاذ الانبا شنوده بابا النصارى الارثوذكس في مصر. ده الكتاب بتاعه طبعه دير القديس انبا مقار صفحه رقم 226. بيقول بقى ايه الاب متى المسكين على نصوص سفر حزقيال. يقول: وسوف يصدم القارئ المتحفظ باستخدام اللغة القبيحة الفاحشة في احط معناها وصورها. اذا زكريا بطرس اتربى على اللغة القبيحة الفاحشة في احط معناها وصورها، فطبيعي ان زكريا بطرس يطلع انسان منحط حسب التربية والبيئة والكتب اللي هو اتربى عليها. ده حتى الأب متى المسكين يقول إيه: 24 أصحاحا يفتتح بهم حزقيال نبوته عليهم فيها كل وساخة الزنا وفحشاء الإنسان. يعني سفر حزقيال ده فيه 24 إصحاح فيها كل وساخة الزنا وفحشاء الإنسان، ما سبش حاجة فيها وساخة في الزنا وفحشاء للإنسان إلا وذكرها في هذا السفر. فزكريا بطرس عايز أقول لكم إن هو معذور إن هو يفكر ويتكلم بالطريقة دي على الأحاديث الإسلامية. أما عن سؤالك زكريا عن الذين شهدوا للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة فكثيرون، وأولهم هو رب العالمين سبحانه وتعالى. في سورة المنافقون قال الله سبحانه وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يبقى عندنا والله يعلم إنك لرسوله، وهذه شهادة من رب العالمين سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وعندنا في صحيح البخاري طبعة دار ابن كثير صفحة رقم 715 حديث رقم 2998، وفيه أن الحرب قامت بين المسلمين وبين المشركين، كان من بين الصف الإسلامي رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقالوا أي الصحابة قالوا: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. فقال رجل من القوم أنا صاحبه، يعني أنا سأذهب لأنظر أمر هذا الرجل. قال فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه. قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه، يعني مات منتحرا. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ فقص الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الواقعة. وأيضا في صحيح البخاري صفحة رقم 818 نفس الطبعة، حديث رقم 3329، أن عبد الله بن سلام وكان أكبر أحبار اليهود ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن 3 أشياء لا يعلمهن إلا نبي. الأمور الثلاثة دي لا يعلمها إلا نبي. فرد النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن سلام في هذه الأسئلة الثلاثة، فقال له عبد الله بن سلام أشهد أنك رسول الله. أدي 2 من الرجال شهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وفي مسند الإمام أحمد طبعة مؤسسة الرسالة في الجزء رقم 39 صفحة رقم 117، وهو حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه لما سمع من أحد القساوسة عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فذهب سلمان ليختبر النبي صلى الله عليه وسلم عدة اختبارات كما أوصاه ذلك القس. فذهب سلمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أشهد أنك رسول الله. وفي المعجم الكبير للطبراني في الجزء 7 طبعة مكتبة ابن تيمية صفحة رقم 340، أن أبا بكر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أشهد أنك رسول الله. وفي سنن الترمذي طبعة دار الغرب الإسلامي في المجلد 6 صفحة رقم 20، أن رجلا أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له بما أعرف أنك نبي؟ إزاي أعرف أنك نبي؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة تشهد أني رسول الله؟ فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل ينزل من النخلة، العذق ده اللي فيه التمر والبلح نزل من على النخلة حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع، فرجع العذق إلى مكانه في النخلة فأسلم ذلك الأعرابي. وفي كتاب السيرة النبوية لابن هشام في الجزء 2 طبعة دار الكتاب العربي صفحة رقم 320 لي قصة إسلام عمير بن وهب. ملخص القصة: عمير بن وهب جلس بجوار الكعبة مع صفوان بن أمية واتفق على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عمير ومعه سيفه وأراد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم سأله المصطفى عليه الصلاة والسلام ما الذي جاء بك يا عمير؟ قال جئت لفداء الأسير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فما بال السيف في عنقك؟ ومن أنت معلق السيف ليه؟ فقال عمير قبحها الله من سيوف، هل أغنت عنا شيئا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصدقني ما الذي جئت له؟ أنت جاي ليه؟ قال ما جئت إلا لذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر، أي في حجر الكعبة، فذكرتما أصحاب القليب من قريش، ثم قلت لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا، فتحمل لك صفوان بدينك وعيالك على أن تقتلني له، والله حائل بينك وبين ذلك. فقال عمير أشهد أنك رسول الله، قد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي، وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان، فوالله إني لأعلم ما أتاك به إلا الله، فالحمد لله الذي هداني للإسلام وساقني هذا المساق، ثم شهد شهادة الحق. إيه رأيك زكريا؟ خلي بالك أنا بتعامل معك بنفس المنطق بتاعك يا زكريا. أنت بتسأل من الذي شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وقد أتيتك بعدة من الرجال، وهناك الكثير غير هؤلاء يشهدون للنبي صلى الله عليه وسلم. يا زكريا كل المسلمين على وجه الأرض يشهدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة. أكثر من 120 ألف صحابي كانوا في زمانه عليه الصلاة والسلام يشهدون له بالنبوة والرسالة. فالمسألة عندنا منتهية، ونبدأ بفضل الله دلوقتي نرد على أسئلة زكريا بطرس ونعلق بعض التعليقات على كلام زكريا بطرس في هذا الفيديو. زكريا بطرس قال عن السيدة خديجة رضي الله عنها أنها شاهد ما شافش حاجة. من أقوال خديجة الشاهدة التي لم ترى شيئا، شاهد ما شافش حاجة. أنت يا زكريا لو عايز تعرف مين الشاهد اللي ما شافش حاجة، ممكن نفتح مع بعضنا سفر الأمثال 14:5 في كتابك اللي أنت بتؤمن به، بيقول الشاهد الأمين لن يكذب والشاهد الزور يتفوه بالأكاذيب. لو نظرنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لن نجد أنه قال شيئا واحدا كاذبا، في حين أن في أنبياء في كتابك قالوا الكثير من الأكاذيب. فلو أن الرواية صحيحة يبقى السيدة خديجة رضي الله عنها شهدت للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، إذن فشهادتها حق، لأنه قد ثبت لدينا بالعقل والنقل أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن أنت عندك المشكلة الكبيرة في كتابك يا زكريا في الناس اللي أنت بتؤمن بهم أنهم أنبياء أو رسل وقالوا الكثير من الأكاذيب ولم تتحقق هذه الأكاذيب بالفعل. السؤال الثاني بقى لزكريا بطرس، هل كانت السيدة خديجة تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم لتؤكد له أن الذي يأتيه ملاك، أم أنها كانت تسأل لتعرف هي لنفسها؟ قطعا أنها كانت تسأل لتعرف لنفسها وليس لتحكم هي على جبريل عليه السلام هل هو ملك من عند الله سبحانه وتعالى أم لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحتاج لأحد أن يؤكد له من هذا الذي يأتيه، بدليل أن الرواية تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها هذا جبريل قد جاءني. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عارف أنه جبريل الملاك من عند الله سبحانه وتعالى. وخذ هذا الدليل يا زكريا في كتاب دلائل النبوة للإمام البيهقي رحمه الله في الجزء الثاني طبع دار الكتب العلمية صفحة رقم 151، ذكر الرواية وأيضا في انقطاع بين السيدة خديجة رضي الله عنها وبين إسماعيل بن أبي حكيم. صفحة اللي بعديها بقى الإمام البيهقي بيعلق على هذه الرواية إن صحت، يعني بيقول إيه، قلت وهذا شيء كانت خديجة رضي الله عنها تصنعه تستثبت به الأمر احتياطا لدينها وتصديقها، فأما النبي صلى الله عليه وسلم فكان قد وثق بما قال له جبريل وأراه من الآيات التي ذكرناها مرة بعد أخرى، وما كان من تسليم الشجر والحجر عليه، وما كان من إجابة الشجر لدعائه، وذلك بعدما كذبه قومه وشكاهم إلى جبريل عليه السلام فأراد أن يطيب قلبه. يبقى السيدة خديجة كانت بتسأل لنفسها. طيب السؤال اللي بعد كده، زكريا بيقول كيف أن الملاك لا يخجل من أعضاء المرأة، لا فخذها ولا حجرها، ولكن يخجل من وجهها؟ كيف أن ملاكا لا يخجل من أعضاء المرأة، لا فخذها ولا حجرها ولا ما بين فخذيها ولا درعها، ولكنه يخجل من وجهها؟ طيب هل أصلا الرواية قالت أن السيدة خديجة كانت جالسة مثلا عارية حتى يستحي منها الملاك؟ طبعا لا، الرواية تقول أن السيدة خديجة جلست فقط، ولم تقل الرواية أنها تعرت أو كشفت جزءا من جسدها. وانت لو زعلان يا زكريا من هذا الكلام، ايه رأيك أن أنا أنقل لك من كتابك نبي قعد يتنبأ ونزل عليه الوحي وهو عريان؟ ايه رأيك بقى يا زكريا؟ دي هدي جديدة، دي ما حصلتش ولا حتى في برنامج طبق اليوم. تعال معايا يا زكريا، افتح سفر صموئيل الأول في كتابك اللي انت ما بتقراهوش أصلا في الأصحاح رقم 19 في العدد رقم 24، بيقول ايه، فخلع هو ايضا ثيابه وتنبأ. يا سلام، نبي قاعد بيتنبأ وهو عريان وهو خلع الثياب. فخلع هو ايضا ثيابه وتنبأ هو ايضا امام صموئيل وانطرح عريانا ذلك النهار كله وكل الليل. شوف، انطرح عريان، قاعد عريان مستني نزول الوحي عليه. زكريا ماشي، انبياء عندك قاعدين عريانين بالنهار وبالليل كله، ليه؟ عشان يبقى نبي. لذلك يقولون أشاول أيضا بين الأنبياء. وعشان زكريا بطرس ما يحاولش يبرر، هنفتح له الموسوعة الكنسية لتفسير العهد القديم شرح الكل آية، وإحنا قلنا قبل كده أن كلمة آية سرقناها من الإسلام، إحنا نسمي النصوص بتاعتهم أعداد، نصوص، فقرات، أي حاجة زي كده. في الجزء الخامس إعداد وتفسير مجموعة من كهنة وخدام الكنيسة. طبعا يسعدني ان اقول لكم ان كنيسه مرمرقس القبطيه الارثوذكسيه اللي في مصر الجديده دي اللي كان فيها القمص زكريا بطرس. يعني التفسير ده ربما يكون هو احد الذين شاركوا فيه، ما علينا. وهو بيفسر بقى العدد رقم 23 في صفحه رقم 170، بيقول ايه، ذهب شاول في طريق الرامه ونايوت، الا انه في الطريق وقبل وصوله حل عليه روح الله. روح الله حل على شاول امتى؟ وهو عريان يا جماعه. ألف مبروك يا زكريا، والله فرحت لك من قلبي. السؤال اللي بعد كده، زكريا بطرس بيقول: كيف أن المرأة تعلم نبي الله الذي تجلى له الوحي، وكيف يتعلم من امرأة؟ وكيف تعلم امرأة النبي الله الذي تجلى له الوحي؟ مش عارف هو ومستني لما واحدة ست تعلمه. فتعلم فيما لم، فعلم ما لم يعلمه كنبي. تعلم من أحد الست. نعم. طب على فرض صحة الرواية زكريا، هل قالت الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم شيئا من الوحي من السيدة خديجة رضي الله عنها؟ أبدا. طيب افرض أن الرواية قالت أنه هو تعلم منها شيء، ماشي يا زكريا، هنفترض أن الرواية قالت أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم تعلم شيئا من الوحي من السيدة خديجة رضي الله عنها، مش ده يا زكريا يكون أفضل من النبي اللي كان بيتعلم من حمار؟ ده انت عندك نبي في كتابك يا زكريا كان بيتعلم من حمار، حمار بيصحح له الخطأ بتاعه. نبي كان هيعمل حماقة وطلع حمار راح مصحح للنبي الحماقة دي وعلمه انه ما يعملهاش. الكلام ده مش من عندي، الكلام ده في رسالة بطرس الثانية اللي بيؤمن بها زكريا بطرس في الأصحاح 2 فقرة رقم 16، بيقول بقى ايه: ولكنه حصل على توبيخ تعديه إذ منع حماقة النبي حمار أعجم ناطقا بصوت إنسان. حمار منع حماقة كان النبي اللي بيؤمن بيه زكريا وبطرس ده كان هيعملها. وتعرف يا زكريا انت ليه بتنكر ان ممكن نبي من الانبياء يتعلم من امرأة على فرض ان كلامك صحيح؟ يعني انت ما سألتش السؤال ده الا لان كتابك بيهين المرأة، يحرم على المرأة انها تعلم الرجل. ومش بس كده، ده انت كمان كتابك بيحرم على المرأة ان هي تتكلم في حضرة الرجل. والكلام ده في الرسالة الاولى الى تيموثاوس أصحاح 2 عدد رقم 12، بيقول: ولكن لست آذن للمرأة أن تعلم. المرأة ما ينفعش تعلم أي حد ولا تتسلط على الرجل، بل تكون في سكوت تخرس. يعني ماشي يا زكريا. السؤال اللي بعد كده زكريا بيقول: كيف يؤخذ بشهادة امرأة والمرأة في الإسلام ناقصة عقل وناقصة دين؟ ثم كيف يؤخذ بشهادة امرأة؟ تقول له ده ملاك مش لأ. والمرأة في الإسلام ناقصة عقل وناقصة دين، يبقى ازاي هتفهمها ويؤخذ بكلام؟ ومين قال لك زكريا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر شهادة السيدة خديجة رضي الله عنها ليعلم هل الذي يأتيه ملاك من عند الله سبحانه وتعالى ام لا؟ ثم ان حديث ناقصات عقل ودين يا زكريا انت تتعمد إساءة فهمه لتضل النصارى الذين يسمعونك عن اتباع الحق وعن اعتناق الإسلام. وإن شاء الله سبحانه وتعالى هيكون لنا حلقة كاملة عن شبهة حديث ناقصات عقل ودين. السؤال اللي بعد كده زكريا بيقول: كيف تعتبر شهادة امرأة واحدة شهادة شرعية، والشهادة المقبولة في الإسلام شهادة اثنين من النساء ومعهم رجل، وقال لا في رجل ولا في ست تانية، يبقى شهادة غير شرعية. أربعة: وكيف اعتبرت شهادة امرأة واحدة شهادة شرعية، والشهادة المقبولة في الإسلام اتنين ستات ويكون وياهم راجل؟ لا. طب لا فيه راجل ولا فيه ست تانية وأخذ بشهادته، يبقى شهادة غير شرعية. طبعا أنا أتيتك بشهادة الكثير من رجالات الصحابة رضي الله عنهم وهم يشهدون للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فكده احنا أسقطت لك أصلا النقطة دي خالص يعني، وذكرت لك أن أكثر من 120 ألف صحابي رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وشهدوا له بالنبوة قائلين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. السؤال اللي بعد كده زكريا بيقول: كيف تأكدت أنه ملاك وليس شيطان، والشيطان يستطيع أن يغير شكله إلى شبه ملاك من نور؟ الكتاب المقدس بيقول لنا كده. ثم كيف تأكدت أنه ملاك وليس بشيطان، والشيطان يستطيع أن يغير شكله إلى شبه ملاك نور؟ الكتاب المقدس بيقول لنا كده. طيب يا زكريا انت عارف ان انت ما ينفعش تطبق قواعد كتابك على ديني، صح كده؟ يعني احنا لو هنناقش الإسلام وعقائد الإسلام هنناقشها من واقع الإسلام ومن القواعد الإسلامية، لكن انك تجيب قاعدة من عندك وتطبقها عليا هذا لا يصح ولا يليق. ومع ذلك أنا هثبت لك أن القاعدة دي تطلع أنبياء كتير جدا في كتابك كذابين، ولو طبقنا القاعدة دي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لوجدناه أصدق المرسلين. تعال زكريا نطبق القاعدة دي على بولس في رسالة بولس الثانية إلى كورنثوس أصحاح 11 عدد رقم 14، بيقول إيه بولس؟ ولا عجب لأن الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه ملاك نور. يبقى الشيطان ممكن يغير شكله إيه لشبه ملاك نور، يبقى اللي يظهر له نور مش شرط أن يكون شاف الملاك أو يكون شاف الإله، ممكن يكون شاف شيطان، صح كده يا زكريا؟ طيب بولس بقى لما ادعى أن هو رأى المسيح كان صادق ولا كان كذاب؟ تعال نفتح أعمال الرسل أصحاح 26 العدد رقم 13، بيقول إيه بولس؟ رأيت في نصف النهار في الطريق أيها الملك نورا من السماء أفضل من لمعان الشمس قد أبرق حولي وحول الذاهبين معي. يبقى كده بولس ما شافش المسيح، هو شاف نور. طيب وبولس نفسه بيقول إن الشيطان ممكن يغير شكله إلى شبه ملاك من نور. طيب تعرف تثبت لنا زكريا إيه الدليل إن اللي شافه بولس ده مش شيطان؟ أتحداك لو عرفت تثبتها. أما الذي ظهر لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو جبريل، والحديث في صحيح البخاري. يعني اللي ظهر للنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش نور، لا ده ظهر له الملاك بنفسه. وإليك الحديث. تعالى زكريا نفتح صحيح البخاري طبعة الدار ابن كثير صفحة رقم 1550 حديث رقم 6214، وفي هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: فبينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري إلى السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء، يعني في غار حراء، قاعد على كرسي بين السماء والأرض. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم شاف الملك بنفسه جالسا على كرسي بين السماء والأرض. خد بقى كمان الحديث ذا زكريا من صحيح مسلم طبع الدار طيبة صفحة رقم 94، عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم رآه على الحقيقة. وفي صفحة رقم 95 قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رآه على هيئته الحقيقية مرتين، ما شافش نور زي بولس وادعى بعد كده ان هو نبي زكريا. السؤال اللي بعد كده زكريا بيقول: كيف يمكن اعتبار محمد نبيا لان خديجة شهدت له بذلك؟ وامام كل ستة بقى سبعة، وامام كل هذه التساؤلات كيف يمكن اعتبار محمد نبي لان خديجة شهدت له بذلك انه نبي وشهادتها باطلة كما اتضح لنا؟ لا انت كده غلطان يا زكريا، نحن نعتقد ان نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم نبي من عند الله سبحانه وتعالى لكثير من الامور. اولا القرآن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يشهد له بالنبوة، معجزاته عليه الصلاة والسلام تشهد له بالنبوة، كثير من أحبار اليهود وعلماء النصارى آمنوا به صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته. التشريع الذي أنزله الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم يشهد له بالنبوة والرسالة، كل شيء في هذا الكون يشهد له بالرسالة عليه الصلاة والسلام. إيه رأيك بقى زكريا إن أنت في أنبياء في كتابك كانت الشهادة له بالنبوة انه كان بيتنبأ وهو عريان زي شاول، وانا ذكرته لك قبل كده في سفر صموئيل الاول 19:24. تقدر تقول لي يا زكريا شهادة في كتابك لهذا النبي العاري الا ان هو نام على الارض عريان عشان يتنبأ؟ سؤال لزكريا بطرس: هل اي انسان ينطرح على الارض عريانا ويخلع ثيابه كاملة ممكن ينزل عليه الوحي في كتابك يا زكريا؟ تخيل معايا زكريا لو انت رايح تقابل الانبا شنودة ولقيته قاعد في وسط الكنيسة كده عريان كما ولدته أمه، وسألت الناس في الكنيسة: يا جماعة هو ليه قاعد في هذا الوضع؟ قالوا لك أصله بيتنبأ وبينزل عليه الوحي. هتعمل إيه يا زكريا لو حصل ده معاك؟ طيب أي مسيح من الناس اللي بيسمعوك يا زكريا لو حب يروحك الكنيسة ولقاك قاعد كده عريان في وسط الكنيسة فسأل الناس الشماسين مثلا وقال لهم: هو أبونا قاعد كده ليه؟ قالوا ده بيتنبأ. تخيل المسيح ده ساعتها هيشعر بإيه يا زكريا؟ طبعا هيشعر إن أنت بتطبق نشيد الإنشاد. دي أسئلة أنا بوجهها لزكريا بطرس ونرجو منه إن هو يرد على هذه الأسئلة. بعد كده زكريا بدأ ينقل لنا كلام من تفسير الإمام الرازي رحمه الله ان في شيطان اسمه الابيض كان ياتي للنبي صلى الله عليه وسلم على صوره جبريل عليه السلام. ويؤكد هذا الراي ما جاء في تفسير الرازي لسوره الحج ايه 52 وسوره التكوير ايه 20. بتقول ايه بقى؟ بيقول ان الشيطان، الشيطان المسمى بالابيض. نعم. في شيطان اسود وفي شيطان ايه؟ ابيض. والالوان كتير. تصدى لمحمد وجاءه في صوره جبريل ليوسوس اليه كل على وجه الوحي. يعني الشيطان ظهر له في صوره جبريل. الله، ده الحكايه منطبقه تمام. احنا نعمل ايه يا جماعه؟ هنفتح الكتاب عشان نوري اصدقائنا المسيحيين المحترمين اللي بيصدقوا زكريا بطرس مدى الكذب اللي زكريا بطرس بيمارسوا عليهم. ده امام حضراتكم دلوقتي تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب، طبعة دار الفكر، ده جزء رقم 23 صفحة رقم 54. الامام الرازي في الصفحة دي بيرد على كذبة قصة الغرانيق، فمن ضمن الاكاذيب اللي في قصة الغرانيق بيقول بقى الامام الرازي: قال ابن عباس رضي الله عنهما، في رواية يعني منسوبة لابن عباس، في رواية عطاء: إن شيطانا يقال له الأبيض أتاه، يعني أتى النبي عليه الصلاة والسلام على صورة جبريل عليه السلام وألقى عليه هذه الكلمة اللي هي إيه؟ تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. وبعد كده ذكر كلام تاني وتحتها الإمام الرازي بيقول إيه: وهذان القولان لا يرغب فيهما مسلم البتة. يعني القولين دول مفيش مسلم أصلا يصدقهم. إذن الإمام الرازي جايب الرواية دي عشان يرد عليها مش عشان يصدقها ويقرها، صح كده؟ طيب ده كلام الرازي لما كان بيتكلم على تفسير الآية رقم 52 من سورة الحج. تعالوا بقى في الجزء رقم 31 صفحة رقم 74 نشوف الإمام الرازي أي الإيه. الإمام الرازي بيقول إيه؟ وذكر مقاتل، اللي هو مقاتل ابن سليمان البلخي المفسر، بيقول الرازي: وذكر مقاتل أن شيطانا يقال له الأبيض صاحب الأنبياء قصد أن يفتن النبي صلى الله عليه وسلم، فدفعه جبريل دفعة رقيقة وقع بها من مكة إلى أقصى الهند. طيب من مقاتل ده يا جماعة؟ تعالوا نفتح كتاب الطبقات الكبير للإمام محمد بن سعد، طبعة مكتبة الخنجي بالقاهرة، في الجزء التاسع صفحة رقم 377. مقاتل ابن سليمان البلخي صاحب التفسير، روى عن الضحاك ابن مزاحم وعطاء. شوف بقى: وأصحاب الحديث يتقون حديثه وينكرونه. يعني علماء الحديث بيبعدوا عن حديث مقاتل ابن سليمان وبينكروه لأنه كذاب. ده كتاب المجروحين من المحدثين للإمام ابن حبان رحمه الله، طبعة دار الصميعي، في الجزء الثاني صفحة رقم 347. مقاتل ابن سليمان الخراساني أصله من بلخ. الصفحة اللي بعديها الإمام ابن حبان بيقول لنا إيه: كان يأخذ عن اليهود والنصارى علم القرآن الذي يوافق كتبهم. يعني الأكاذيب اللي جابها لنا مقاتل ابن سليمان كان جايبها من كتاب زكريا بطرس، ممتاز. وكان مشبها يشبه الرب بالمخلوقين وكان يكذب مع ذلك الحديث. إذا مقاتل ابن سليمان عندنا ما يسويش حاجة. أنا عايز أختم الكلام عن مقاتل ابن سليمان بما قاله الإمام السيوطي في كتابه الدر المنثور في التفسير بالمأثور، طبعة دار هجر، في الجزء الخمستاشر صفحة رقم 823. الإمام السيوطي هو بيتكلم على التفاسير التي لا نقبلها، فبيقول بقى إيه: ومنها تفسير مقاتل ابن سليمان وقد نسبوه إلى الكذب. مقاتل ابن سليمان ده عندنا كذاب وقد نسبوه إلى الكذب. وقال الشافعي، سيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي، قال: مقاتل قاتله الله تعالى. وبعد كده الإمام السيوطي بيقول لنا ليه الشافعي قال على مقاتل هذه الكلمة، بيقول: وإنما قال الشافعي فيه ذلك لأنه اشتهر عنه القول بالتجسيم، وروى تفسير مقاتل هذا عنه أبو عصمة نوح ابن أبي مريم. يعني التفسير بتاع مقاتل ده جماعة من اللي رواه عنه أبو عصمة اللي هو نوح بن أبي مريم. نوح بن أبي مريم ده كذاب، بيقول السيوطي وقد نسبه إلى الكذب، يعني أبو عصمة ده كمان كذاب. وروى أيضا عن مقاتل الحكم ابن هذيل وهو ضعيف، لكنه أصلح حالا من أبي عصمة. يبقى عندنا مقاتل ابن سليمان اللي الإمام الرازي نقل عنه هذه الكلمة. مقاتل ابن سليمان ده كذاب، واللي روى عنه التفسير بتاعه اتنين، واحد ضعيف والتاني كذاب. شفت يا زكريا الكلام الفاضي اللي انت جايبه؟ ياريت يا زكريا تبطل هرتلة وتتكلم كلام علمي عشان ما يبقاش شكلك وحش قدام الناس. فاحنا الشيطان عندنا مش بيظهر للنبي صلى الله عليه وسلم بصورة جبريل يا زكريا. ممكن الشيطان يتسلط على يسوع اللي انت بتعبده 40 يوم زي ما في انجيل متى، وياخده من جبل لجبل ومن حتة لحتة للمدينة المقدسة على جناح الهيكل، والنصوص امام اللي عايز يقرأها. فانت عندك ممكن الشيطان يتسلط على الاله اللي انت بتعبده، لكن الشيطان لا يستطيع ان يتسلط على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا وبالله التوفيق، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.